السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر الله كثيرا. سبقت بعض أحكام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فثم أمور أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وثم أمور جبلية لا قبل لنا بالتأسي به فيها، وثم أمور جبلية يمكننا أن نتأسى به فيها، وثم خصوصيات له صلوات الله وسلامه عليه. فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم جمعه بين أكثر من أربع نسوة، فليس لنا أن نتأسى برسول الله في ذلك، فهذه خاصة به. وكذلك الوهب امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل أيا كان شأنه إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وأمور العبادات نتأسى بالرسول فيها إلا ما استثني بالدليل، فنصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتنا، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن أيضا في بعض العبادات كوصاله للصيام، هذا خاص به إلى حد كبير. فلما نهى النبي عن الوصال وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الوصال ليس بمحرم، لكن هو أقرب إلى أن يكون خاصا برسول الله. نعم، ليس بالقطعي بالخصوصية، لأن بعض الصحابة كابن الزبير إن كان يواصل، لكن الرسول نهى عن الوصال، والنهي نهي تنزيه في غالب الأحوال. فهذا باب من الأبواب. الصفات الجبلية كما سلف: إذا كان الرسول يأكل طعاما ويشتهيه ونفسك تعاف هذا الطعام لعلة، لغرابته أو لعدم وجوده في بلدك أو لغير ذلك، فليس لك أن تؤطر نفسك على الأكل مما كان من يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك أمور مردها إلى النفسيات وإلى الطبعيات أو الجبليات التي جبل عليها الأشخاص. وقد أكل خالد الضب مع أن النبي امتنع عن أكله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع أنس الدباء من أطراف القصعة كما سبق، لكونه رأى النبي يتتبع الدباء من أطراف القصعة. والمسألة تحتاج إلى كبير تفصيل، وله مقاماته إن شاء الله. وهل نتأسى بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لنا ذلك فيما لا يخالف شرعنا، فقد قال الله تعالى بعد ذكره عدد من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ذكر عددا من الأنبياء فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن ثم فإن ابن عباس كان يسجد في صاد، والنبي قد سجد فيها أيضا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: داود عليه السلام ممن أمر نبيكم بالاقتداء به، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، كان منهم داود، فلأن داود سجد في سورة صاد خر راكعا وأناب، فنسجد أيضا في سورة صاد. وقد قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأمرنا بالتأسي بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عموما لنا أسوة، إلا ما جاء الدليل في شريعتنا بعدم التأسي بهم في بعض الجزئيات، كقول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، فإن الله قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به في هذه إذا كان أحدكم أبوه مشركا، إذا كان أحدكم أبوه مشركا. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأسى به في معاملاته صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في عباداته، في ملبسه إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، في عموم سيرته، إلا ما استثني بالدليل على ما قد سبق، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن التأسي به التأسي به في أصول المعتقد، ليس فقط في الملبس والمظهر، إنما التأسي به في أصول المعتقد. كان موحدا فلنوحد الله، مخلصا نخلص لله في أعمالنا، مؤمنا بالقدر نصدق بالقدر ونؤمن به، فنتأسى به في العقائد، نتأسى به في الصلوات، في العبادات، وهكذا، ليس فقط التأسي الظاهري. قد قال تعالى في كتابه الكريم في النهي عن التأسي بالكفار في المعتقد، في النهي عن التأسي بالكفار في المعتقد، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إلا تتأسوا بأهل الكفر في اعتراضهم على القدر، بل نتأسى بالمفهوم المخالف برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتأسى به أيضا في أقواله، نتأسى به أيضا في أقواله وفي عموم أفعاله. ومما يجدر التنبيه عليه في باب التأسي أن الأمور التي غلب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو أكثر من فعلها صلوات الله وسلامه عليه نكثر من فعلها، والتي فعلها النبي نادرا نفعلها أيضا أحوالا نادرة، لأننا قد نرى إخوة لنا وقعوا في أخطاء في هذا الباب، إذ مثلا بنى أحدهم عملا على هدي لبعض الصحابة أو لصحابي ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا فاتحا الأزرار، فما أغلق الصحابي معاوية بن قرة أزراره صيفا ولا شتاء، فتأسى بهذا ومشي يفتح الأزرار. وعموم سيرة أصحاب النبي، بل عموم سيرة النبي، لم تكن فتح الأزرار بإطراد، ولم ينقل هذا عنه إلا في مواطن قليلة، ولم ينقل عن كبار أصحابه وكبار المختلطين به منهم، والله تعالى أعلى وأعلم. على أي حال، التأسي به أيضا في المعاشرات مع نسائه، في حسن خلقه مع نسائه، في معاملاته مع أعدائه، في معاملاته مع أصدقائه، في عموم تصرفاته صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني لعلة من العلل، والله أعلم. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. سياق الآية هنا في وسط آيات القتال وآيات الآيات الواردة في قصة الأحزاب ينم عن أننا نتأسى بالرسول حتى في الجهاد، حتى في الجهاد في سبيل الله مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا المقام يقودنا إلى شيء، ألا وهو أننا نتأسى برسول الله، وكما سلف في سيرته والتي منها جهاده في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه. أولا، من أجاهد؟ هل الذين أمامي مسلمون أم ليسوا بمسلمين، أم أنهم مشيج مسلم مع مشيج كافر أو مع مشيج عاصي؟ فأولا تحدد من تجاهد، ثانيا لما تجاهد، لماذا تجاهد؟ هل تجاهد جرأة، عصبية؟ هل تجاهد لإعلاء كلمة الله؟ لما تجاهد؟ سؤال ثاني. سؤال ثالث، كيف تجاهد؟ كيف تجاهد؟ هل أجاهد بالكلمة إذ هي الأنفع؟ هل أجاهد بالمال في موطن من المواطن إذ هو الأنفع؟ هل أجاهد بالسيف؟ هل أجاهد بالقلب؟ نوع الجهاد الذي ستقوم به. رابعا، متى أجاهد؟ افترض أن الذين أمامي، افترض أنهم كفار قولا واحدا، وأنني أجاهد لإعلاء كلمة الله، أنني أجاهد لإعلاء كلمة الله وسأجاهد بالسيف، لكن هب أن الذين أمامي أقوى بكثير مني عددا وعددا، هل لي أن أهجم أو أبقى في بيتي لأن أتقوى؟ فهذه لها فقه. وكما مثلنا، لو أن شخصا ما يحمل بلطة، تعرفون البلطة، أو مسدس وسيف، وهو ضخم هيولي، ضخم هيولي قوي، وأنت ضعيف، فمر بك ولطمك لطمة، فأنت ستفكر إن أبديت مقاومة ولطمته لطمة سيضربك بالمسدس أو بالبلطة، ضربة يكون فيها حتفك، فهل ترد أو تأخذ وقتا للتفكير؟ ممكن أقول أرجع أستعين ببعضي بالله ثم ببعض أقربائي، أو أستأجر بلطجيا مثله يرد عليه بنفس الرد. فالتوقيت له فقه، لكنك إذا رددت في الحال ممكن أن تلقى حتفك في الحال. فتوقيت القتال وتوقيت الجهاد له تأثير. إذا كنت مسؤول عن دولة وستحارب دولة أخرى، لا بد من النظر إلى عدة القتال، عدة الجهاد. هل عندك مخزون احتياطي من الوقود؟ هل عندك مخزون من السلاح؟ إذا خرجت للجهاد، من الذين سيخلفونك في أهلك وفي بيتك وفي نسائك؟ من هم؟ هل هم قوم يستأمنون؟ أو ممكن أنت تخرج للجهاد ولص يدخل البيت يستبيح حرمات البيت ويسرق ما في البيت ويزني بالنساء؟ لابد أن تنظر إلى المسألة من جميع جوانبها. وبعد، ماذا وراء هذا الجهاد؟ ما المفاسد التي يمكن أن تقع؟ وما المصالح التي يمكن أن تتحقق؟ كل هذه منظومة لابد أن تدرس. هل لي جهاز إعلامي ينشر رأيي ويوضح وجهتي؟ لأن الإعلام نفسه قد يتسبب في هزيمة شخص. يعني إذا أشاعوا أن رئيسك في الجهاد مات، قتل، ستستسلم، أو أنه استسلم، ستستسلم أنت بالتبع له. فدوما الجهاد فقه لا يقل أهمية عن فقه الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام لنا أسوة في هذا الباب. أولا، حسن توكل على الله، نظر في المصلحة والمفسدة. فلما أقبل أهل الكفر من جزيرة العرب كلها على المدينة أن يحفر خندقا، أشير عليه بذلك فرأى فيه المصلحة، فبدأوا في حفر الخندق، بدأوا في حفر الخندق لحماية المدينة، مع أن الرسول أشجع الناس، وجد أن المدينة عارية من ناحية اليهود، فعقد حلفا مع اليهود. قبيلة خزاعة كانت هناك قبيلة مشركة، تقول إن الملائكة بنات الله، لكن أقرأ ألين في يد رسول الله، أقل عداوة من غيرها للرسول. فتحالف الرسول مع هذه القبيلة، رتب المؤمنين، أنت مكانك هكذا، وأنت مخلف، أنت موجود في المدينة لحراسة المدينة من اللصوص، رتب الأمور ترتيبات حسان. فالجهاد له فقه، لا ينبني الجهاد فقط على الشجاعة والصياح. هناك قوم يظنون أن الجهاد صياح ويحيا ويسقط وصياح فقط، ظن البعض هكذا، بل إن البعض أخطأ الطريق، كما كان لا يخفى عليكم من مظاهرات الأطفال في فلسطين لما كانوا يرمون اليهود بالحجارة، يقول لك انتفاضة الحجارة، كم ذهب فيها من قتيل. أنت تلقي عدوك بحجر ويلقمك بالرصاصة، أي جهاد هذا ولا وأي تكافؤ هذا؟ إن كنت تريد أن تسير حفيظة العالم، فالعالم كافر، أكثر العالم كفار، لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، ويبيعونك في لحظة، وكل وراء مصلحته. فالشاهد أن الجهاد له فقه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كما قال حذيفة، إذ قال له بعض التابعين: لو كنا مع رسول الله ورأيناه لفعلنا وفعلنا وفعلنا، أي لاستبسلنا واستمتنا في الدفاع عنه. قال: اسكت، أنت لا تدري، لقد قام النبي يوم الأحزاب فقال لنا: من يأتيني بخبر القوم في ليلة باردة؟ قال: فسكتنا كلنا. قال: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فسكتنا جميعا، كن رفيقي في الجنة. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ المرة الثالثة سكتنا جميعا، إلى أن قال: قم يا حذيفة. فلم أجد بدا من الامتثال، فامتثلت أمره. قال: ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني لا تجعلهم يهيجوا علينا. وهو أشجع الناس، لكن لا يريد أن تستباح بيضة المدينة، والنساء تسبى والأطفال تقتل وتؤخذ السبايا. قال: ولا تزعرهم علي. قال: فخرجت فإذا بأبي سفيان بن حرب موليا ظهره لي، يصلي ظهره بالنار، والسهم في يدي وظهره أمامي، ولو شئت أن أقتله لقتلته، ولكني ذكرت مقولة رسول الله: لا تزعرهم علي، فأمسكت. فالحاصل أن الجهاد له فقه، لا ينبني الجهاد أبدا على الشجاعة فقط أبدا، ولا ينبني أبدا على الصياح بالكلام فقط، بل لابد له من منظومة متكاملة. فلزاما أن ننظر في أمر الجهاد وفقهه ومآلاته، ماذا بعد الجهاد؟ وكما قال القائل: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. فيشبه الحرب بفتاة جميلة في غاية الجمال، حسناء في غاية الحسن، كل يريد أن يحظى منها بقبلة، كل يريد أن يقبل على الفتاة يقبلها قبلة، أو تبتسم له ابتسامة. كل من الشباب كل يريد أن يحظى من هذه الحرب بالفتاة الحسناء بقبلة أو بشم. وكذا الحرب. فبعد أن يقبلوا عليها قال لي يأخذ حضن، اللي يأخذ بوسة، اللي تف في وشه، في النهاية ما الحصيلة؟ الحرب كذلك، كل طواق إليها بعد الحرب، هذا رجل مقطوعة، وهذا رأسه مهشمة، وهذا أخو قتل، والثالث مشلول شلل رباعي، والخامس نزيف مستمر لا يقف، والسادس حريق أصاب وجهه الأيمن. فبعد ذلك تحولت الحرب من بعد أن كانت فتاة حسناء إلى عجوز، إلى عجوز شمطاء شعرها أبيض وريلت، تعرفون الريالة ريلت وريحتها وحشة وكل يفر منها. قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل. كل رفض الزواج بها، بعدين كل واحد أول الأمر يريد أن يتزوجها، أصبح الآن كل يفر منها. ماذا تصنع بامرأة عجوز تريل على نفسها وتبول على نفسها؟ ماذا تصنع بها؟ شعرها أبيض، ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. لا واحد عايز يبوسها ولا واحد عايز يشمها من المآسي التي صدرت. فالنظرة إلى الحرب ليست نظرة قاصرة تصيح وفقط، ولا بد أن تدقق أيضا في من تقاتل. قد يكون مسلما وأنت لا تشعر، قد يكون مسلما أو قد يكون في الصف من هو مسلم. ولا ولعلنا ذكرنا تنبيها من قبل عند قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليه. المنة ظاهرة في كون الله سبحانه وتعالى كف أيديهم عنا، لكن ما المنة في قوله وهو الذي كف أيديكم عنهم؟ ما المنة في أن يمنع أيدينا من الوصول إليهم بالضرب والقتل؟ وضحت في قول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي في وسط الكفار، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول: أنت كنت ستقتل أخاك المسلم الذي في صفوف الكفار، فلو انحاز لن أنزلنا العذاب بأهل الكفر. ولعل هذا واضح. فالشاهد أن التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام ليس تأسيا في اللبس فقط ولا في الأكل فقط، إنما تأسي في المعتقد، في العبادات، في الاقتصاد، في السياسات، في أموره صلى الله عليه وسلم، والتي من شأنها أن نتأسى به فيها، والله أعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي الذي ينظر إلى الآخرة ويريدها، يريد وجه الله ويريد ثواب الله في الدار الآخرة، وعمل لذلك بأن ذكر الله كثيرا. فإذا كان ثم شخص يتأسى بفنان، ينظر إلى قصة الفنان، الشباب الضائع الذي عدم الشخصية، شباب افترض أنهم على قدر من العقل لكن كأن عقولهم ذهبت، واحد يجد الفنان يعمل شعر يمين فيعمل شعر يمين مثل الفنان، يجد لاعب كرة يشرب بطريقة معينة يشرب كلاعب الكرة، يجد ممثل من الممثلين الصيع يعمل عملا يجري وراء، البنت من البنات التي يفترض أنها رشيدة ترى ممثلة ساقطة تصنع صنعة تصنع كصنعتها، تأتي بأحمر شفاء تصنع كصنعتها في كل ما تصنع دون تفكير. إذا كان يوافق الشرع يفعل، إذا كان يخالف الشرع يترك، لكن تقليد أعمى والعياذ بالله. فإذا كان ثم تأس وهو كذلك، فلنتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم وبرسل الله الكرام إن كنا نرجو ثواب الله ونرجو لقاء الله، ولنستعن على ذلك بذكر الله. قوله تعالى وذكر الله كثيرا حث على الإكثار من ذكر الله، وجاء النص بذلك صريحا، الأمر بذلك صريحا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال موسى عليه السلام مبينا للعلة من سؤاله: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبق المفردون: من يا رسول الله؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فلا تنشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الناس: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وجرب بنفسك، اجلس يوما تغتاب وانظر إلى قلبك، واجلس يوما تذكر الله وانظر إلى قلبك، وجرب حالك والله أعلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي يوم الخندق قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أخبرنا بذلك، أخبرنا بذلك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله فيما أخبرانا به. وما زادهم، أي ما زادهم منظر الأحزاب ولا جيش الأحزاب إلا إيمانا تصديقا بقول الله سبحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم كما سلف أنس بن النضر تغيب عن غزوة بدر لأن النبي لم يكن خرج قاصدا القتال، إنما كان قاصدا عيرا لقريش، لم يكن قاصدا القتال، فلذا تخلف من تخلف. فقال أنس بن النضر، قال أنس بن النضر: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أحياني الله أو لئن أبقاني الله وشهدت مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجد في الصحابة انكشافا، فقال ولما وجد التراجعا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك مما صنعه إخواني المسلمين المسلمون، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم تقدم للقتال رضي الله عنه، تقدم للقتال يقول سعد بن معاذ، وسعد سيد الخزرج: لقد التقيت به ومقدم على العدو، يقول الجنة يا سعد بن معاذ، والله يا سعد إني أشم ريحها خلف جبل أحد، والله إني أشم ريحها خلف جبل أحد. قال فتقدم، وسعد يقول: والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. كان هذا في غزوة أحد، فقتل وما عرف إلا ببنانه، ضربات بالسهام مزقت كل جسمه وما عرف إلا ببنان، فنزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة أي قضى نذره والعهد الذي أخذه على نفسه أمام الله. والنحب النذر، النحب النذر والعهد. فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلحة ممن قضى نحبة، أي وفى بنذر، طلحة يده شلت ويدافع عن رسول الله يوم أحد، يتلقى السهام بيده عن وجه الرسول فشلت يده ويأتيه السهم بعد السهم، ولا يقول ولا يده شلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينتظر، أي ينتظر الأجل الذي سيأتي الله به، وما بدلوا تبديلا، ما نقضوا عهدا ولا نقضوا ميثاقا ولا غدروا، بل وفوا بما عاهدوا الله عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الأمر في ذلك له سبحانه وتعالى. إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وذلك بسبب الريح التي أرسلت عليهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي بريح الصبا، وأهلكت عاد بالدبور. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فإذا جاءك النصر بدون قتال فالحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال. فالمحافظة على أرواح الجنود الذين معي أي مطلب المحافظة على أرواح جندي والنساء معي والأطفال، ومع ذلك النصر متحقق أو المراد تحقق، فهذا أولى من أن تزق أنفس ما دام النصر قد جاء من عند الله بدون قتل. قال تعالى: وكان الله قويا عزيزا. أما قوي فواضحة المعنى، أما العزيز الذي يغلب ولا يغلب، أمره نافذ في خلقه، العزة الغلبة. قال تعالى: وكان الله قويا عزيزا. قد يقول قائل: ما الفرق بين القوي والعزيز؟ قد يكون ثم شخص قوي في نفسه لكنه يغلب، لكن ربنا قوي وعزيز غالب، أمره في خلقه نافذ سبحانه وتعالى. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، ظاهروهم أي عاونوهم. أنزل الذين ظاهروا أهل الكفر، يعني عاونوا أهل الكفر من أهل الكتاب من اليهود، يهود بني قريظة، من صياصيهم من حصونهم المشيدة المشيدة، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. بعد أن أذهب الله أهل الشرك عن المدينة وتفرقت كلمتهم وتفرقت جموعهم وكفى الله المؤمنين شرهم، وكل رجع إلى بلاده مرعوبا خائفا من أن يلاحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رجع، جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وضعت سلاحك يا محمد؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها. فدل ذلك على أن جبريل كان يشارك في القتال مع سائر الصحابة. والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم انهض يا محمد. إلى أين؟ إلى بني قريظة. الذين نقضوا العهد ومكنوا بعض أهل الكفر من الدخول من ناحيتهم فأثاروا ذعرا في صفوف المسلمين. قم إلى بني قريظة، يعني هؤلاء الذين نقضوا العهد والميثاق. قال سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصهم فذهب الرسول إلى بني قريظة. والحادثة الشهيرة، أو عفوا المقولة الشهيرة من رسول الله محفوظة، وهي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاتجهت ركائب الصحابة إلى بني قريظة بعد أن كانوا محاصرين في الصباح أو في الليل، ها هم وقد فرج الله كربهم إذا هم يحاصرون الآخرين. فذهبوا إلى بني قريظة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فماذا كان؟ الصحابة منهم من فهم الأمر على وجهه، من فهم الأمر على وجهه أنه يصلي العصر في بني قريظة، ومنهم من قال إن مراد النبي الإسراع، ذلك لأنهم هم في الطريق، دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، فماذا يصنعون؟ هل يصلون العصر قبيل المغرب أو يتركوا الصلاة حتى يصلوا ولو وصلوا بعد المغرب؟ فاختلفوا. وبهذا يستدل العلماء على الاجتهاد، وأن المجتهد المصيب له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر. فلم يعنف النبي فريقا من الفريقين، فلم يعنف فريقا من الفريقين. فريق رأى أن الأمر المراد به الإسراع، وفريق رأى أن الأمر يمتثل على أي حال، فما عنف النبي الفريقين. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى يهود بني قريظة وحاصروهم حصارا شديدا محكما، واستمر الحصار أياما. وبعد، كما قال تعالى: قذف في قلوبهم الرعب. والرعب سلاح ينصر الله به أقواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أيكون بيني وبين عدوي مسيرة شهر سفر بالإبل أو بالخيل، عدوي يقذف في قلبي الرعب مني قبل أن أصل إليه بشهر. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فيهود بني قريظة قذف في قلوبهم الرعب، فاستسلموا وقالوا: نتحاكم. نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد جريحا، أصابه سهم أثناء التراشق يوم الأحزاب، جاءه سهم فقطع عرقا وصار ينزف نزيفا شديدا، فحمل إلى خيمة، حمل إلى خيمة يعالج فيها، فالدم سال وراءه أهل الخيمة المجاورة، فقالت بعض النسوة: انظروا ما هذا الدم، كان دما غزيرا، وسعد كان قويا رضي الله عنه. فدعا سعد ربه إن كانت الحرب وضعت أوزارها مع الكفار أن يقبض إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان ثم حرب بين الرسول والكفار في هذا التوقيت فليحيه. فنزلت اليهود على حكم سعد بن معاذ، قالوا: نرضى بحكم سعد بن معاذ، فقد كانوا أولياء له في الجاهلية قبل مبعث الرسول. قد ذكرنا من قبل أن يهود المدينة كانوا على ثلاثة أنحاء: يهود بني قريظة، حلفاء الأوس، والأوس سيدهم سعد بن معاذ، ويهود بني النضير، وبنو قينقاع، وبني قينقاع أولياء للخزرج، كان هؤلاء أولياء للخزرج بنو النضير وبنو قينقاع، ويهود بني قريظة أولياء للأوس الذين على رأسهم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ كان يقول أبيات شعر في أثناء جرحه من المشهور أنه كان يقول: لبس قليلا يدرك الهجن جمل، أي يدرك الهجن جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يقول: انتظر قليلا فإن الذين سبقوني من الشهداء أدركهم إن شاء الله. لكن التفسير اللغوي لبيت الشعر لبس قليلا يعني انتظر قليلا يدرك الهجن، الهجن الإبل جمل، يعني في جمل لم يدركهم سيدركهم قريبا، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فذهب، ولما نزلت يهود بني قريظة على حكمه وكما في الآثار أتي بهم مكبلين مقيدين فئات فئات فئات فئات، فقضى فيهم سعد بن معاذ. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم. أخذ منهم جواز القيام للقادم. أما الرواية التي فيها قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فرواية ضعيفة الإسناد. حكم سعد بن معاذ في هؤلاء اليهود الخائنين الذين كادوا أن يدمروا المدينة ويكونون سببا في قتل المسلمين كلهم واستئصال شأفة الإسلام. قال: أقضي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتقسم أموالهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وفي رواية: من فوق سبع سماوات. فقدموا وقتلت المقاتلة، كل من له شأن في القتال يؤتى به ويقتل. واختلف في البعض، فكانوا يعرفون المقاتلة بإنبات شعر العانة. قال محمد بن كعب القرظي: كنت ممن لم ينبت، وهو أسلم بعد ذلك. وقالت: وحينئذ قسمت غنائم القوم على رسول الله وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على النحو الذي يذكر في تقسيم الغنائم والأنفال. قال تعالى: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب. فظهروهم بمعنى عاونوهم، عاونوا الكفار والأحزاب من أهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فكان أهل الكفر ما بين قتيل وما بين أسير. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، ورث المسلمون أراضي يهود بني قريظة وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، لم تكونوا أصبتموها أو حاربتم عليها، وكان الله على كل شيء قديرا. سبحان الله. ولم يكن للمسلمين طول بقتال أهل الكفر آنذاك، ولا حول إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي نصرهم، هو الذي أعزهم، هو الذي أكرمهم، هو الذي كبت عدوهم وخزل عدوهم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.